شوف قلب المفتري شلون خرب منظري، بالعشق خلاني تيه اولي من اخري، يعشق اللي بيحبه واللي يحبني ما يحبه، يغلطون الغلط يرجع لعبي قلبي لاب، مرة يلعب مرة يلخان، قلبي بالحب دوم خسران، مرة يلعب مرة يلخان، قلبي بالحب دوم خسران. ولي شوف قلبي شقد تاب ولعب احوالي لايب، يصدق بهذا وهذاك شقد اقول له ماكو حب، ما ربح مرة بحياته ما حظ بواحد وفي، ليش كل ما احب واحد من حياتي يختفي، مرة العاب مرة الخان، قلبي بالحب دوم خسران، بيش انعمل شو كبرت وبالعجل، الورى قلبه يمشي يتعب وما يلاقي الروح حل، حاير ومدري ايش اسوي والعمر جلنا خلاص، كان غالي كل حياته من ورا قلبه رخص، هذا حالي جنت لي فوق قبل مرتاح حس مخنوق، هذا حالي جنت لي فوق قبل مرتاح حس مخنوق، ويلي شوف قلب المفتري شلون خرب منظري، بالعشق خلاني تيه اولي من اخري، هذا حالي